السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل مهمات الديانة في جمل، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث قدوة العلم والعمل، وعلى آله وصحبه ومن دينه حمل. أما بعد، فهذا شرح كتاب آخر من مقررات برنامج جمل العلم، وهو كتاب القول السديد فيما يجب لله تعالى على العبيد، للعلامة محمد بن عبد العزيز ابن محمد بن مانع رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ونفعنا بعلومهما: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلم أنه يجب على كل مسلم مكلف أن يتعلم ثلاثة أصول، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، وهذه الثلاثة هي التي يسأل عنها الإنسان في القبر بعد الموت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في ديباجة كتابه بعد استفتاحه بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، أن من الواجبات على كل مسلم مكلف أن يتعلم ثلاثة أصول: أولها معرفة الرب، وثانيها معرفة الدين، وثالثها معرفة النبي. وهؤلاء الواجبات الثلاث يتعلق وجوبهن بكل مسلم مكلف، ووصف التكليف يجمع بين أمرين: أحدهما العقل، والآخر البلوغ. فمتى صار المسلم عاقلا بالغا تعلق الوجوب بذمته. واسم التكليف اسم أجنبي ليس من وضع الكتاب والسنة، وإنما المختار في وضع الكتاب والسنة للدلالة على المخاطب بالأمر والنهي هو اسم العبد، وفرضه عبادة الله سبحانه وتعالى، وليس الأمر والنهي الشرعي مشتملا على التكليف المتضمن للآصار والأغلال، بل هو هدى ونور يورث انشراح الصدور. والدليل على وجوب هذه المعارف الثلاث هو الدليل الكلي لوجوب العبادة، فإن الله سبحانه وتعالى خلقنا للعبادة وأمرنا بها، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا يتمكن العبد من امتثال أمر العبادة إلا بوجود ثلاثة أصول: أحدها معرفة المعبود، المطلوب جعل العبادة له وهو الله سبحانه وتعالى، وثانيها معرفة المبلغ عنه، فإن العقول لا تستقل بمعرفة ما يجب لله من حق، بل هي مفتقرة إلى دليل يدلها ومرشد يرشدها، وثالثها معرفة الكيفية التي تجعل بها تلك العبادة، فأولها هو معرفة الله، وثانيها هو معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وثالثها هو معرفة دين الإسلام. فكل أمر للعبادة هو دليل على الأمر بهذه الأصول الثلاثة. ولجلالة هذه الأصول الثلاثة صار تعلق الثواب والعقاب بها ووقوع السؤال في القبر كائن عنها، كما قال المصنف: وهذه الثلاثة هي التي يسأل عنها الإنسان في القبر بعد الموت. فجلالتها من جهتين: الأولى في الدنيا لتعلق الثواب والعقاب بها، والثانية في القبر لتعلق السؤال في القبر بهذه المعارف الثلاث، كما قال حافظ الحكمي في سلم الوصول: وأن كلا مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين وما الرسول. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:

أن الله عز وجل أوجده من عدم، فإنه مخلوق حادث وليس قديما. ثم بين رحمه الله تعالى حقيقة الوضع اللغوي للرب التي دلت على المعنى السابق، فقال: والرب هو المالك المتصرف. وهذه هي بعض تلك الحقيقة اللغوية، واقتصر عليها اكتفاء بأظهرها، فإن من شواهد الربوبية المعلومة لكل أحد كمال ملك الله سبحانه وتعالى وجريان تصرفه في الوجود كيفما يشاء. ومعاني الرب في اللسان العربي ترجع إلى ثلاثة، هي المالك والسيد والقائم على الشيء المصلح له، ذكره ابن الأنباري وغيره، وولد المتأخرون معان أخرى للرب ترجع إلى الأصول الثلاثة المتقدمة. ثم ذكر معنى الاسم الأحسن الله فقال: ومعنى الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وروي هذا المعنى باللفظ المذكور من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه ابن جرير في تفسيره، وإسناده ضعيف، إلا أن معناه صحيح، فإن الله هو الذي تألهه القلوب بالحب والخضوع، أي تعظمه مريدة التقرب إليه. ثم أورد سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك بأي شيء عرفت ربك، لأن القول بأن الرب هو الله سبحانه وتعالى يفتقر إلى دليل يدل عليه ويرشد إليه. ثم أجاب عنه بقوله: فقل بآياته ومخلوقاته. ومعرفة الله بالآيات والمخلوقات جملة قديمة رواها اللالكائي في شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة عن أبي يوسف القاضي، فمن دلائل ربوبية الله سبحانه وتعالى آياته ومخلوقاته. والآيات جنس عام تندرج فيه المخلوقات، فإن الآيات الإلهية نوعان: أحدهما الآيات الشرعية، وهي ما أنزله الله عز وجل على أنبيائه، وثانيهما الآيات الكونية، وهي المخلوقات التي قدرها الله سبحانه وتعالى في الوجود. فيكون عطف المخلوقات على الآيات من عطف الخاص على العام تعظيما له. ووجه عظمته في هذا المقام أن بدو الربوبية في وجود المخلوقات أظهر من بدو الربوبية في الآيات الشرعية، فإن الآيات الشرعية النازلة على الأنبياء نازعتهم فيها أقوامهم، وأما الآيات الكونية فإن الأمم قاطبة إلا نفرا قليلا من الشداد مقرون بذلك، ومن شد فإنما جحدها علوا وظلما. فالفطر المبصرة للآيات الكونية تذعن بأن هذه الآيات إنما وجدت بتقدير رب هو الله سبحانه وتعالى. ومن جملة الآيات وهي مخلوقات الليل والنهار والشمس والقمر وغير ذلك. ثم أورد سؤالا آخر يتعلق ببيان الدليل الدال على ذلك فقال: وما الدليل على ذلك؟ ثم أجاب عنه بقوله: فقل قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام الآية، فإن هذه الآية مصرحة بأن ربوبية الله سبحانه وتعالى متجلية بما خلقه الله سبحانه وتعالى في السماوات والأرض، فمن نظر في فلك الملكوت في السماء والأرض علم أن هذا الملكوت العظيم إنما هو بخلق خالق هو الله رب العالمين. وما أحسن قول الأول: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. ثم أورد سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك لأي شيء خلقك الله، أي عن حكمة خلقك، ثم أجاب عنه بقوله: فقل لعبادة الله وحده لا شريك له. فالحكمة من خلق الخلق هي عبادة الله سبحانه وتعالى، وبين معنى العبادة بقوله: وعبادته طاعته باتباع أمره واجتناب نهيه. وهذا بعض معنى العبادة لتعلقه بالخطاب الشرعي الطلبي فقط، وبقي وراءه الخطاب الشرعي الخبري، فإن العبادة كائنة بهذا وذاك. وتقدم قبل أن عبادة الله سبحانه وتعالى تقع في الخطاب الشرعي على معنيين: أحدهما معنى عام، وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، وثانيهما معنى خاص، وهو توحيد الله عز وجل. فإن العبادة وقعت في تصرف الخطاب الشرعي في القرآن والسنة على هذين المعنيين، والأول معنى عام شامل جميع الأفراد، والثاني معنى خاص عائد إلى الأول، إلا أنه أفرد لجلالته. والمعنى الأول مداره على الحب والخضوع، بوجود الحب والخضوع في القلوب، فمتى اقترن الامتثال بالحب والخضوع وقعت العبادة. وإلى ذلك أشرت بقولي: وعبادة الرحمن غاية حبه وخضوع قاصده هما قطبان. وعدل عن القول المشهور بأن العبادة مدارها على الحب والذل لأمرين، ما هما؟ والثاني لا، ذكرنا نحن عبارة وافية بالمقصود. قلنا فيما سلف إن العدول عن كلمة الذل إلى الخضوع لأمرين: أحدهما اقتفاء الخطاب الشرعي الوارد بذكر الخضوع دون الذل، ومنه ما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر من السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. وضرب الملائكة بأجنحتها على وجه الخضوع هو عبادة لله عز وجل، لأن أفعال الملائكة من عبادتهم ربهم سبحانه وتعالى. وعند البيهقي بسند صحيح في وتر عمر بن الخطاب أنه قنت فقال: ونؤمن بك ونخضع لك. فالمقدم في الخطاب الشرعي هو الخضوع دون الذل، فالخضوع ديني شرعي يطلب من العباد، والذل كوني قدري لا يطلب منهم، فيقال اخضع لله ولا يقال ذل لله. والثاني أن الذل يشتمل على الإجبار وفراغ القلب من إرادة الإقبال على المتقرب إليه به، وهذا يخالف معنى العبادة، فإن العبادة مدارها على الإقبال على الله سبحانه وتعالى، فما يتضمنه الذل هو عكس المطلوب منها. فلأجل هذين الأمرين عدل عن الذل إلى ذكر الخضوع. وليس في كتاب الله عز وجل ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف هذا الأصل، كما سبق الإجابة عن بعض الآيات المتعلقة بهذا المقام. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى مستكملا جواب السؤال المتقدم: ومن أنواعها، أي من أنواع العبادة، الدعاء، وهو مخ العبادة ومخ الشيء خالصه، فالدعاء خالص العبادة. وهذه الجملة هي نص حديث نبوي رواه الترمذي وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العبادة، وإسناده ضعيف. والألفاظ النبوية الشريفة المبينة تعلق الدعاء بالعبادة خمسة: أولها الدعاء هو العبادة، وثانيها الدعاء هي العبادة، وثالثها الدعاء أشرف العبادة، ورابعها الدعاء أفضل العبادة، وخامسها الدعاء مخ العبادة. فكل هذه الألفاظ مروية في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثابت منها هو الأول، فإنه عند أصحاب السنن من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، وإسناده صحيح. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فلا يدعى غير الله من الأموات والأشجار والأحجار والغائبين، فمن دعا غير الله فهو مشرك، لأنه جعل ما لله سبحانه وتعالى لغيره، وهذه هي حقيقة الشرك. وذكر الدليل على ذلك فقال: والدليل قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، الآية. ووجه الدلالة على المقصود السابق من جهتين: الأولى النهي عن ذلك في صدر الآية في قوله: ولا تدعوا، فإن النهي يقتضي التحريم في أصله الشرعي، فإذا ورد النهي فإنه للتحريم، وهذا معنى قولهم: الأصل في النهي التحريم. وإلى ذلك أشار حافظ الحكم في داليته إذ قال: والنهي للتحريم إذ لا نص يصرفه إلى الكراهة هذا الحق فاعتمدي. والجهة الثانية بيان جزاء الواقع في مخالفة النهي في قوله تعالى: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي من المشركين. فالظلم هنا هو الشرك، وفسره المصنف رحمه الله تعالى بالآية الأخرى، وهي قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ثم أورد سؤالا آخر يتعلق بالسؤال المتقدم فقال: وإذا قيل لك ما الدليل على ذلك، أي ما الدليل على كونك مخلوقا للعبادة، فأجاب عنه بقوله: فقل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون. فهذه الآية مصرحة بأن الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله سبحانه وتعالى، فاللام المقترنة بالفعل المضارع في قوله ليعبدون هي لام التعليل. ثم أورد سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك كم أقسام التوحيد. وإنما أورد هذا السؤال لتوقف العبادة على توحيد الله، فإن المرء لا يسمى عبدا لله عز وجل حتى يكون موحدا له، ولا يستقر القيام بالعبادة إلا مع التوحيد، فإذا دخلها الشرك خرجت العبادة من قلب المرء. وبين أقسام التوحيد بقوله: فقل ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ولو قدم المصنف بيان حقيقته قبل ذكر قسمته لكان أولى، فإن الحقيقة أبين في الدلالة على المراد من التقسيم. وسبق قبل أن التوحيد شرعا هو إفراد الله بحقوقه، فإن الله سبحانه وتعالى له ثلاثة حقوق دل عليها استقراء الكتاب والسنة، أحدها حق الربوبية، وثانيها حق الألوهية، وثالثها حق الأسماء والصفات. فلما ثبتت هذه الحقوق الثلاثة نشأ من ثبوتها وجوب إفراد الله عز وجل، فنتجت منها أنواع التوحيد الثلاثة. فهذه الأنواع الثلاثة للتوحيد ناشئة من قسمة حق الله عز وجل، ولا أحد من أهل القبلة ينازع في ثبوت الحق لله عز وجل، ولكن الشأن في معرفة الواجب من ذلك الحق، والمتصفح للكتاب والسنة يقف على أن مدار ما لله عز وجل من حق مرده إلى الثلاثة الحقوق المتقدمة، وهي حق الربوبية وحق الألوهية وحق الأسماء والصفات. ومنها عرفت أنواع التوحيد الثلاثة، لأن التوحيد هو كما سبق إفراد الله بحقه، فحينئذ تكون أنواع التوحيد ثلاثة: أولها توحيد الربوبية، وثانيها توحيد الألوهية، وثالثها توحيد الأسماء والصفات. وهذه القسمة الثلاثية قسمة قديمة وليست ثالوثا ولده بعض المتأخرين من أهل السنة، بل هي موجودة في كلام جماعة من القدامى من الحنابلة وغيرهم، كأبي حاتم بن حبان في نزهة الفضلاء، وأبي جعفر بن جرير في تفسيره، وأبي عبد الله بن مندة في كتاب التوحيد، في آخرين. ومن رمق بعين البصيرة الكتاب والسنة وتلمس دلائل ذلك فيهما بانت له ظاهرة للعيان لا يمكن دفعها إلا بهوى. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في جملة كلامه ما يتحقق به تمييز كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة، فقال: فتوحيد الربوبية أن لا خالق ولا رازق إلا الله، وهذا بعض أفراد حقيقة توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية شرعا هو إفراد الله بذاته وأفعاله، بأن تعتقد وحدانية الذات ووحدانية الأفعال. ومن الغلط الواقع إغفال ذكر إفراد الذات مع اندراجها في توحيد الربوبية، وليست متعلقة بالأسماء والصفات، فإن الأسماء والصفات متعلقها الذات المثبتة في توحيد الربوبية. وأما توحيد الألوهية فبينه المصنف بقوله: هو إفراد الله تعالى بالعبادة. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إفراد الله بأسمائه وصفاته، وطريقة ذلك ما ذكره المصنف بقوله: أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا وإثباتا، لأن هذا الباب مبني على ورود الوحي الصادق به، فلا سبيل إلى الاطلاع على أسماء الله وصفاته إلا بخبر صادق من الوحي، فلا مدخل للعقل في إثبات الأسماء والصفات استقلالا، بل الأمر موقوف على ورود النص. وهذا معنى قولهم: الأسماء والصفات توقيفية، أي موقوفة على ورود الدليل، ودلائل ذلك متكاثرة. وإلى ذلك أشار السفاريني بقوله في الدرة: لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة جلية، أي ظاهرة بينة. ثم أورد سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك ما أعظم ما أمر الله به وما أعظم ما نهى عنه، ثم أجاب عنه بقوله: فقل أعظم ما أمر الله به التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. ثم ذكر دليل الأمر وهو قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، المصرح بلفظ الأمر في قوله أمروا. ثم ذكر دليل النهي وهو قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا النهي مستفاد من ذكر عقوبة الشرك وهي عدم مغفرة الله سبحانه وتعالى إياه، فلما علم أن الشرك لا يغفر قطع بأن الله عز وجل نهى عنه، فإن عدم المغفرة من متعلقاته المنهيات، فمن وقع منهيا فهو إما أن يغفر ذلك الهتك للمنهي له وإما أن لا يغفر، ومن جملة ما لا يغفر له الشرك، كما في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. والمصدر المؤول المسبوك في أن المصدرية مع الفعل العاقب لها وتقديره شركا يدل على أن الشرك كله لا يغفر، فتقدير سياق الآية: إن الله لا يغفر شركا به، وتكون كلمة شركا نكرة واقعة في سياق النفي فتدل على العموم. وهذا أصح قولي أهل العلم، أن الشرك لا يغفر بحال، لا فرق بين صغيره ولا كبيره في المغفرة، وإنما يتحقق الفرق بينهما من وجوه أخرى. وهاتان الآيتان اللتان ذكرهما المصنف لا تفيان بالجواب عما سأل عنه، فإنه سأل عن أعظم ما أمر الله به وأعظم ما نهى عنه، وذكر دليل الأمر والنهي ولم يذكر دليل الأعظمية، فما دليل الأعظمية؟ ما الجواب؟ نعم، إيش؟ هذا ما يدل على أنه عظيم، لكن ما يدل على أنه أعظم ما نهي عنه. نعم، إيش؟ ها محمد، إيش؟ ما وجه دلالة على ذلك؟ أحسنت، هذه المسألة مذكورة في ثلاثة الأصول. وقال الشيخ: والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبينا وجه دلالتها على الأعظمية، وهي أن هذه بعض آية ذكر الله عز وجل فيها 10 حقوق، فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى تمام الحقوق 10 المذكورة فيها. وإنما يقدم المقدم، فلما قدم الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك طليعة هذه الحقوق 10، علم أن أعظم ما نهى الله ما أمر الله به هو التوحيد، وأن أعظم ما نهى الله عنه هو الشرك، أفاده ابن قاسم العاصمي في حاشية 3 الأصول. ثم أورد سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك: ما أول ما فرض الله عليك؟ وأجاب عنه بقوله: فقل: الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. وأورد آيتين تدلان على المقصود فقال: والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والآيتان تفسر إحداهما الأخرى، فإن اجتناب الطاغوت المأمور به في الآية الأولى هو الكفر به المذكور في الآية الثانية، وعبادة الله عز وجل المذكورة في الآية الأولى هي الإيمان به المذكور في الآية الثانية، فكل من الآيتين تفسر إحداهما الأخرى. ودليل كون ذلك هو أول ما فرض الله عليك لتعلقه بالعبادة، فإنك عرفت فيما سلف أن الله خلقك للعبادة، فإذا كنت مخلوقا للعبادة فإن أول مفروض عليك هو ما تعلق بها، والمتعلق بها هو الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. وذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير العروة الوثقى بأنها لا إله إلا الله، وهو مروي عن جماعة من السلف. والعروة اسم لما يتعلق ويستمسك به، والوثقى مؤنث الأوثق أي الأقوى، فالعروة الوثقى هي توحيد الله عز وجل، وكلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، وهذا من تفسير الدال بالمدلول. ثم أورد معنى الإيمان بالله ومعنى الكفر بالطاغوت فقال: ومعنى الإيمان بالله أن تعتقد أنه هو الإله المعبود الذي لا يستحق العبادة أحد سواه. وهذا أعظم الإيمان بالله، فإن معنى الإيمان بالله يندرج فيه اعتقادك كونه ربا، كونه موجودا له الربوبية والعبودية والأسماء والصفات، فاعتقاد هذا المعنى الكلي هو حقيقة الإيمان بالله، فلا بد من الإيمان به ربا موجودا مستحقا للعبادة له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فذكر العبادة فرد من أفراد هذا المعنى، وأفرده المصنف لأنه أعظم ما يتعلق به الإيمان بالله. وبين معنى الكفر بالطاغوت بقوله: أن تعتقد بطلان عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فحقيقة الكفر بالطاغوت هي اعتقاد بطلانه، فإن الكفر أصله التغطية والستر، فالكفر بالطاغوت يقتضي تغطية ذلك، والتغطية له تقع باعتقاد بطلانه. ثم ذكر رحمه الله تعالى معنى الطاغوت فقال: والطاغوت اسم لكل ما من عبد من دون الله ورضي بذلك إلى آخره. وسلف أن الطاغوت يقع شرعا على معنيين: أحدهما معنى عام وهو الشيطان، وحيث أطلق لفظ الطاغوت في القرآن فالمراد به الشيطان، والآخر معنى عام وهو المراد في القرآن إذا جمع معه الفعل، كقوله تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وأحسن ما قيل في حده ما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين: أنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى قال: والشيطان أكبر الطواغيت، يعني أشدها ضررا وأعظمها خطرا، ولكونه كذلك صار هو المراد عند الإطلاق لاسم الطاغوت في القرآن. وكل راس في الضلالة فهو طاغوت، كالدعاة إلى عبادة الأموات وإنكار الصفات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأصل الثاني سؤال: إذا قيل لك ما دينك؟ جواب: فقل: ديني الإسلام، وهو تسليم الأمر لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. سؤال: فإذا قيل لك كم أركان الإسلام؟ جواب: فقل: خمسة. الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والثاني إقام الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة، والرابع صوم رمضان، والخامس حج البيت الحرام مع الاستطاعة. سؤال: وإذا قيل لك ما الدليل على هذه الخمسة؟ جواب: فقل: أما دليل الشهادة فقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأما دليل الصلاة والزكاة فقوله تعالى: ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وأما دليل الصيام فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.

قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان متعلقات الأصل الأول شرع يبين ما يتعلق بالأصل الثاني وهو معرفة العبد دينه، وابتدأه بسؤال قال فيه إذا قيل لك ما دينك، ثم أجاب عنه بقوله فقل ديني الإسلام، ثم بين حقيقة الإسلام بقوله وهو تسليم الأمر لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. وهذا المعنى للإسلام هو المعنى العام، فإن اسم الإسلام يقع شرعا على معنيين، أحدهما عام والآخر خاص. فأما العام فهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ولفظ البراءة أدل على المقصود من المعنى من لفظ الخلوص، والأول هو المعبر به في الكتاب والسنة، فإن البراءة تدل على انتفاء جميع الأفراد، بخلاف الخلوص فلا يدل على ذلك بالقوة نفسها، وإن كان يدل على إعدام الأفراد المنافية، لكن لفظ البراءة في الدلالة على قوة الانتفاء أقوى من لفظ الخلوص. فالمختار التعبير بالبراءة من الشرك وتقديمها على التعبير بالخلوص الذي جرى عليه المصنف وغيره. والمعنى الثاني معنى خاص، وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى دين الإسلام. ومنه في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، الحديث وحقيقته الشرعية هو الاستسلام لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في مقام المشاهدة والمراقبة، فإن هذا المعنى هو الذي يحيط بجميع الأفراد المندرجة في الدين فيكون دالا على جميع أفراده. ثم بين رحمه الله تعالى أن الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإسلام بمعناه الخاص ثلاث مراتب، أولها مرتبة الإسلام، وثانيها مرتبة الإيمان، وثالثها مرتبة الإحسان. ومرتبة الإسلام تتعلق بها الأعمال الظاهرة، ومرتبة الإيمان تتعلق بها الاعتقادات الباطنة، ومرتبة الإحسان يتعلق بها إتقانهما، أي إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة. ثم أورد سؤالا فقال فإذا قيل لك كم أركان الإسلام، ثم أجاب عنه بقوله فقل خمسة، الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخرها. وهذا الجمع مستنبط من حديث ابن عمر السابق ذكره، وفيه حصر مباني الإسلام وأركانه العظام في هذه الخمسة، وليس في حديث عبد الله بن عمر ذكر قيد الاستطاعة عند ورود الحج، وإنما ذكر هذا القيد في حديث جبريل المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وعند مسلم وحده من حديث عمر بن الخطاب، وهو الوارد في القرآن الكريم، لكنه ليس في حديث ابن عمر كما وقع في كلام بعض المصنفين. ثم أورد سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك ما الدليل على هذه الخمسة، أي الأركان السابقة، وأجاب عنه ببيان أدلتها واحدا واحدا، فذكر أن دليل الشهادة هو قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، الآية يعني بالعدل. وهذه الآية هي دليل الشهادة لله عز وجل بالتوحيد، فإن الشهادة التي يراد كونها ركنا من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلا مفردا الشهادة على أن محمدا رسول الله اكتفاء باندراجه في اعتقاد وحدانية الله عز وجل بالتوحيد، فإن توحيد الله عز وجل لا يمكن الاطلاع عليه إلا بما بينه الرسول المخبر عنه، فتكون الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم مندرجة في الشهادة لله بالتوحيد، فمن شهد لله بالتوحيد لزمه أن يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة لأنه هو المبلغ عنه. ثم ذكر دليل الصلاة والزكاة، والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الصلوات المفروضة في اليوم والليلة، والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الزكاة المبينة في الأموال المقدرة، وذكر دليل الصلاة والزكاة وهي قوله تعالى ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة. ثم ذكر دليل الصيام وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الآية، وهذه الآية دالة على وجوب الصيام إلا أنها لا تبين القدر المطلوب منه الذي هو ركن من أركان الإسلام، والمبين له هو قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن حتى قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فالدليل على وجوب على أن الصيام الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صيام رمضان الآية المذكورة من سورة البقرة. ثم ذكر دليل الحج وهو قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج بيت الله الحرام مرة في العمر، وما عدا ذلك فليس متعلقا بحقيقة الركن. ثم أورد سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك هل يقبل الله دينا غير الإسلام، ثم أجاب عنه بقوله فقل لا، أي لا يقبل الله دينا غير الإسلام، لأن من القواعد الجارية المتعلقة بالخطاب الشرعي وأصلها من الوضع اللغوي أن السؤال معاد في الجواب، أي يذكر في الجواب تقديرا، وإلى ذلك أشار أبو بكر للأهدل في منظومة القواعد الفقهية إذ قال ثم السؤال عندهم معاد قل في الجواب حسب ما أفادوا، فتقدير الكلام لا يقبل الله دينا غير الإسلام تبعا للقاعدة المذكورة. والدليل قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا، أي يطلب ويلتمس، فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم أورد سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك ما معنى لا إله إلا الله، ثم أجاب عنه بقوله فقل لا معبود بحق إلا الله، فإن الإلهية هي العبادة، فتقدير الكلام لا معبود إلا الله، ولا النافية للجنس تطلب خبرا وخبرها مقدر بالجار والمجرور بحق أو بدونه فتقدر بحق مرفوعة، فتقدير الجملة لا معبود حق إلا الله أو لا معبود بحق إلا الله. ثم بين معنى هذه الكلمة فقال لا إله إلا الله نفي وإلا الله إثبات، أي باعتبار الوضع اللغوي، وبين معنى النفي والإثبات فيهما فقال والمعنى أنها تنفي الألوهية عما سوى الله وتثبت العبادة لله وحده لا شريك له، ثم قال ووحده تأكيد للإثبات ولا شريك له تأكيد للنفي، فهاتان الجملتان لا إله إلا الله وحده لا شريك له الثانية منهما مؤكدة للأولى، والكلمة الأولى من الجملة الثانية تأكيد الإثبات، والجملة الأخيرة منها لا شريك له تأكيد للنفي. وفي هذا المعنى قال ابن حجر نفي، قال توكيد بعد توكيد اعتناء بمقام التوحيد، يعني تعقيب كلمة التوحيد بقول وحده لا شريك له توكيد بعد توكيد اعتناء بمقام التوحيد. ثم ذكر سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك ما الدليل على ذلك، أي على المعنى الذي ذكرته للا إله إلا الله، ثم أجاب عنه بقوله: فقل هو قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية. فإن النفي المذكور في لا إله إلا الله هو المذكور في قوله تعالى: إنني براء مما تعبدون، فإنه يدل على إبطال جميع الآلهة سوى الله. والإثبات المذكور في كلمة التوحيد إلا الله هو المذكور في قوله تعالى في هذه الآية: إلا الذي فطرني. ثم أورد سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك ما أصل دين الإسلام وقاعدته، ثم أجاب عنه بقوله: فقل أمران عليهما مدار أصل دين الإسلام، وهي القاعدة العظيمة المشيدة له، أحدهما أن نعبد الله وحده فلا نشرك به شيئا، والثاني أن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع. فالعبد مأمور أن تكون عبادته لله وحده، وهو مأمور أيضا أن يعبد الله بما شرعه لا بالأهواء والبدع. ثم ذكر دليل الأمرين فقال: ودليل الأمر الأول قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فهذه الآية دالة على وجوب عبادة الله وحده. ثم ذكر دليل الأمر الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجاه في الصحيحين واللفظ لمسلم وحده، وهو عند البخاري معلقا. ومعنى الرد كما قال أي مردود عليه غير مقبول. فمدار الإسلام على هذين الأمرين، وهذا الجواب هو تلخيص رسالة لطيفة لإمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب اسمها رسالة أصل دين الإسلام وقاعدته، وقد شرحها حفيده عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى. ثم أورد سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك ما معنى الإيمان لغة وشرعا، ثم أجاب عنه بقوله: فقل معناه التصديق. ولا يوجد الإيمان بهذا المعنى المجرد في اللسان العربي للإيمان، وإنما معنى الإيمان في اللسان العربي هو التصديق الجازم، فليس تصديقا مجردا، بل هو تصديق جازم مستقر، فلا بد من زيادة قيد الجازم لموافقة الوضع اللغوي الذي نشأ منه الوضع الشرعي. ثم بين حقيقته الشرعية فقال: تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من ربه. وهذه بعض حقيقة الإيمان المندرجة فيه على وجه التبع، وإلا فإن حقيقة الإيمان الشرعية التي وضعت له أصالة في الشرع هي التصديق الجازم بالله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في مقام المشاهدة أو المراقبة، هي التصديق الجازم بالله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في مقام المشاهدة أو المراقبة. وهذا الحد هو الذي يصدق به القول أن الإيمان إذا أطلق دل على الدين كله، فإن مفردات هذا الحد دالة على شمول الإيمان لجميع متعلقات الدين. ثم أورد سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك كم أركان الإيمان، يعني التي تتركب منها حقيقته، ثم أجاب عنه بقوله: فقل ثلاثة: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان. وهذا المعنى هو المذكور في قول السلف: الإيمان قول وعمل. وتقدم البيان بأنه قول القلب وعمله، وقول اللسان وعمله، وعمل الجوارح والأركان. فالمذكور في كلام المصنف رحمه الله تعالى هو بعض ما تتركب منه حقيقة الإيمان. ثم أورد سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك كم أصول الإيمان، ثم أجاب عنه بقوله فقل ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، إلى تمام عد هذه الأصول الستة. وجعل المعنى الأول مفصحا عن أركان الإيمان والثاني مفصحا عن أصول الإيمان سائغ، كما أنه يجوز أن تذكر أصول الإيمان على إرادة كونها أركانا له، لكن المناسب للحقيقة هو هذا المعنى، فإن القول والعمل بتفصيله المتقدم هو الذي تتركب منه حقيقة الإيمان، فيكون كلام المصنف كم أركان الإيمان صحيحا بالنظر إلى ما تتركب منه حقيقة الإيمان، ويكون سؤاله بعد بقوله كم أصول الإيمان أي القواعد المستمرة المطردة فيه، وهي الست المذكورة. ومن المصنفين في الإيمان من جعل الستة أركانا للإيمان، وهي أركان وأصول، لكن دلالتها على الركنية إنما تظهر بالتبع، في بمجموع النظر فيها يستخرج بعد أن متعلقاتها ترجع إلى القول والعمل على ما تقدم ذكره. ثم أورد سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك ما الدليل على ذلك، يعني على أصول الإيمان الستة، ثم ذكر آية من كتاب الله عز وجل تبين أن المذكورات آنفا هي أصول الإيمان، والآيات اللواتي ذكرت فيها أصول الإيمان وقع عد خمسة منها متتابعة في نسق وأفرد القدر، فلم يأتي في القرآن الكريم ذكر الإيمان بالقدر مقرونا ببقية أصول الإيمان، بل جاء مفردا تعظيما لشانه وتنبيها إلى ما سيكون بعد في الأمة من ابتداء الخلف فيه، فكان من أول الأقوال المتنازع فيها بين أهل القبلة حقيقة القدر. ثم أورد سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك كم الأنبياء وكم الرسل منهم، ومن هم العزم ومن أول الرسل، ثم أجاب عنه بقوله جملتهم 124,000 والرسل منهم 313. وهذه الجملة هي قطعة من حديث أبي ذر الغفاري الذي ذكر المصنف الذي أشار إليه المصنف فيما يستقبل، وهو حديث ضعيف جدا رواه ابن حبان وغيره، ولم يثبت في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم عد الأنبياء، وإنما ثبت عد الرسل في حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند الطبراني في الكبير وابن حبان في صحيحه وعثمان الدارمي في الرد على الجهمية بإسناد صحيح رجاله رجال مسلم، وفيه أنهم 315 في أصح ألفاظ هذا الحديث، فإن ألفاظ هذا الحديث وقع فيها خلاف في هذا الموضع، لكن الذي يظهر أن أثبتها هو العد الذي ذكرت لك، فقد وقع في بعضها وبضعة عشر، ووقع في بعضها وثلاثة عشر، ووقع في آخر وخمسة عشر، وهو الأشبه ثبوته. ثم ذكر أولي العزم فقال: وأولو العزم منهم خمسة، ذكرهم الشاعر جمعا لهم بقوله محمد إبراهيم موسى كليمه ونوح وعيسى هم أولو العزم فاعلمي. فالأنبياء الذين هم أولو العزم هم هؤلاء الخمسة. ما الدليل على ذلك؟ إيش؟ شو وجه الدلالة منها؟ طيب أخذ الميثاق من النبي صلى الله عليه وسلم ومن النبيين، ثم عد أربعة، نعم، وفي آية الأنعام عد 18. لماذا ما يكون آية الأنعام؟ نعم أحسنت، ذكرنا فيما سلف أن أحسن دليل يستدل به على كون هؤلاء الخمسة هم أولو العزم هو حديث الشفاعة في الصحيحين عن أنس، وفيه أن الناس يفزعون في الموقف إلى من؟ إلى ستة، هم آدم وإبراهيم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. طيب ما المخرج لآدم حينئذ من الستة؟ أحسنت. المخرج له فيما كما ذكرنا فيما سلف قوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، هذا أحسن ما يستدل به على أن أولي العزم هم هؤلاء الخمسة، وليست دلالته ظاهرة. والأحسن والله أعلم أن من في قوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل أنها بيانية للجنس وليست تبعيضية، وأن العزم وصف لجميع الرسل، وهذا قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من التابعين، واختاره علي بن مهدي الطبري، ذكره تلميذ تلامذته الثعلبي في كتابه الكشف والبيان، وهذا هو الموافق لظواهر الأدلة. وأما تعيين الخمسة منهم فليس في أدلة الكتاب والسنة ما يبين ذلك، وليست هي مسألة اتفاقية بل فيها خلاف، فإن بعض المصنفين ذكروا أن 18 المعدودين في سورة الأنعام هم أولو العزم، لأن الله سبحانه وتعالى قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فدل على تقديمهم، لكن الأظهر والله أعلم هو ما ذكرت لك من أن من بيانية للجنس تعم كل رسل الله عليهم الصلاة والسلام. ثم قال في تتمة جواب سؤاله وأول الرسل نوح وآخرهم محمد صلوات الله وسلامه عليه، ثم ذكر سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك كم أنزل الله من الكتب السماوية، يعني المنسوبة إلى النزول الإلهي، لأن الله سبحانه وتعالى في السماء فهي تسمى الكتب الإلهية باعتبار نزولها من الله، وهي تضاف إلى السماء باعتبار أن الله عز وجل في السماء، كما في صحيح مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله فقالت في السماء، ثم أورد جوابه فقال فقل 100 صحيفة و4 كتب، ثم أورد سؤالا آخر عن تلك الكتب فقال وإذا قيل لك ما هي الكتب، وأجاب عنه بقوله فقل هي التوراة وأنزلت على موسى إلى تمام جوابه، ثم أورد سؤالا آخر فقال وإذا قيل ما هي الصحف، فأجاب عنه بقوله فقل هي صحف شيت وهي 50 إلى تمام جوابه. وهذه الجمل في الأسئلة والأجوبة الثلاثة هي الواردة في حديث أبي ذر الغفاري تفصيلا، ولذلك قال المصنف وإذا قيل لك هل جاء دليل صحيح على بيان عدد الأنبياء والرسل وعلى بيان عدد الكتب، يعني وما تبعها من تفصيل الصحف، ثم أجاب عنه بقوله فقل ورد حديث في ذلك عن أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ما ذكرناه من التفصيل والله أعلم بصحته، وهو عند أهل المعرفة بالحديث حديث ضعيف جدا، من أشد ما شان به ابن حبان صحيحه. ثم ذكر أنه يجب على كل مسلم أن يؤمن بالأنبياء والرسل والكتب والصحف إيمانا إجماليا، فإن الله قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، فمن الرسل من عرفنا نبأه وخبره، ومنهم من طوى الله عز وجل عنا علم خبره. ثم أورد سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك هل يجب الإيمان بما في التوراة والإنجيل اللذين عند اليهود والنصارى اليوم، يعني لكونهما من الكتب النازلة على أنبياء الله، ثم أجاب عنه بقوله فقل ما فيهما موافق للقرآن فهو حق يجب الإيمان به، وما فيهما مخالف للقرآن فهو باطل يجب إنكاره واعتقاد بطلانه، ولا حاجة للنظر فيهما لأن القرآن ناسخ لهما ومهيمن عليهما، فالقرآن قد نسخ ما مضى من الكتب السماوية، فهو حجة الله القائمة على خلقه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد سؤالا يتعلق ببيان المرتبة الثالثة فقال وإذا قيل لك ما الإحسان، ثم أجاب عنه بقوله فقل هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا الجواب هو قطعة من حديث جبريل المروي في الصحيحين عن أبي هريرة وعن عمر

ثم عدنان وعنده وقف متفق الأقوال عند من سلف. سؤال: وإذا قيل لك من هم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ جواب: فقل هم القاسم وعبد الله وهو الطاهر والطيب، ولد له في الإسلام، وبعضهم يقول المطهر والمطيب، ويجعلهم آخرين غير عبد الله، وإبراهيم بن مارية القبطية، وفاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم، وكلهم من خديجة إلا إبراهيم. سؤال: وإذا قيل لك من هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ جواب: فقل أولهن خديجة، ثم سودة، ثم عائشة، ثم حفصة، ثم أم سلمة، ثم جويرية بنت الحارث، ثم زينب بنت جحش، ثم زينب بنت خزيمة، ثم ريحانة بنت زيد، ثم أم حبيبة بنت أبي سفيان. صححوا مثل ما صح الأخ: ثم ريحانة بنت زيد، ثم صفية بنت حيي، ثم ميمونة بنت الحارث رضوان الله تعالى عليهن. سؤال: وإذا قيل لك كم زوجاته التي توفي صلى الله عليه وسلم عنهن؟ جواب: فقل تسع، ذكرهن بعضهم بقوله توفي رسول الله عن تسع نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب، فعائشة، ميمونة، وصفية، وحفصة تتلوهن هند، وزينب، جويرية مع رملة، ثم سودة، ثلاث وست ذكرهن مهذب. تم بحمد الله. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر متعلقات الأصلين الأولين أتبعهما بما بقي من الأصول الثلاثة، وهو معرفة العبد نبيه، واستفتحه بقوله: وإذا قيل لك من نبيك؟ ثم أجاب عنه بقوله: فقل هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، فجر ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم منتهيا إلى هاشم، ووقف عنده لاشتهاره، ثم ذكر جوامع النسب النبوي فقال: وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل. فهذه ثلاثة من الأصول الجامعة في النسب النبوي، والأولان منهما وهما كون هاشم من قريش وكون قريش من العرب متفق عليهما، فإن هاشما قرشي وقريش قبيلة من قبائل العرب. وأما الأصل الثالث من جوامع النسب النبوي وهو أن العرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في جميع قبائلهم، ففيه قولان: فالقول الأول هو أن العرب منهم ما هو من ذرية إسماعيل وهم القبائل العدنانية، ومنهم من ليس من ذرية إسماعيل وهم القبائل القحطانية، واختلف في نسبتها. وأصح القولين أن جميع العرب عدنانيها وقحطانيها كلها من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الذي دل عليه الدليل السني من الحديث النبوي ومن تتبع أعمدة النسب القديمة عند العرب، وهو اختيار جمع من المحققين، منهم محمد بن إسحاق المطلب صاحب السيرة، والزبير ابن بكار، وأبو عبد الله البخاري في آخرين. وأشرت إلى ذلك بقولي في معاقد الأنساب: وانسب جميع العرب للدبيح، عدنان مع قحطان في الصحيح، فهو أبو قحطان في قول علي دليله عند البخاري منجلي، فإن البخاري ترجم باب نسبة أهل الإيمان إلى نسبة أهل اليمن إلى إسماعيل. ثم ذكر سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك كم سنه يوم وفاته؟ ثم أجاب عنه بقوله: 63 سنة، فمقدار العمر النبوي 63 سنة، منها 40 سنة قبل الرسالة، و23 نبيا رسولا. ثم أورد سؤالا يبين كيفية وقوع النبوة له، فقال: وإذا قيل لك بأي شيء نبئ؟ ثم أجاب عنه فقل بقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم أتبعه بسؤال آخر فقال: وإذا قيل لك بأي شيء أرسل؟ أي كيف ثبتت له مرتبة الرسالة؟ ثم أجاب عنه بقوله: فقل أرسل، بقوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. ف فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتدي بمرتبة النبوة من وحي البعث، فإن الوحي الإلهي أنواع، منها وحي البعث، ووحي البعث له مرتبتان، أولاهما مرتبة النبوة، والثانية مرتبة الرسالة. فلما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثبت له وحي البعث في أدنى درجاته وهي مرتبة النبوة. ثم لما أنزل عليه قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، وعلم أنه مبعوث إلى قوم مخالفين، ثبتت له الرسالة. ثم أورد سؤالا آخر متعلقا بما سبق فقال وإذا قيل لك ما الفرق بين النبي والرسول، ثم أجاب عنه بقوله النبي إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه، وإن أمر بتبليغه فهو رسول. وعلى هذا القول فالنبي والرسول يشتركان في الإيحاء إليهما بشرع، لكنهما يفترقان في الأمر بتبليغه. والأمر بالتبليغ له معنيان، أحدهما إيصال ما نزل من الأمر والنهي إليه إلى بقية الخلق، إيصال ما نزل إليه من الأمر والنهي إلى بقية الخلق، والثاني الجد في قتال المخالفين، الجد في قتال المخالفين. فأما المعنى الأول فلا شك في ضعفه، فما من أحد أوحى الله إليه وحي بعث من الأنبياء والرسل إلا وهو مأمور بتبليغه وإيصاله لغيره. وأما الثاني فهو محل وجاهة، فإن من الأنبياء من أمر بقتال المخالفين ومنهم من لم يؤمر. والأحسن من هذا أن يقال إن النبي هو من أوحي إليه بشرع وبعث إلى قوم موافقين، وأما الرسول فهو الذي أوحي إليه بشرع وبعث إلى قوم مخالفين، فالفرق بينهما كائن بالنظر إلى من بعث إليهم، فالنبي مبعوث للموافقين والرسول مبعوث للمخالفين، واختاره أبو العباس ابن تيمية الحفيد. ثم أورد سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك ما هي النسبة بين النبي والرسول، ثم أجاب عنه بقوله فقل العموم والخصوص المطلق، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، فالرسول أعم من النبي، فمن ثبتت له النبوة الرسالة فإن النبوة ثابتة له قبل، وليس كل نبي رسولا، فمن الأنبياء من ليس رسولا، وهذا بالنظر إلى المعنى الخاص لكل واحد منهما، وإلا فإنهما يشتركان في معنى عام وهو من أوحى الله إليه بشرع. وعلى هذا العام فإن إطلاق أحدهما يندرج فيه الآخر، فقوله تعالى مثلا ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك يندرج فيه أيضا الأنبياء، وقوله تعالى فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين يندرج فيه الرسل، لكن الشأن في المعنى الخاص الذي يتميز به الرسول عن النبي. ثم ذكر أن الرسول أفضل من النبي إجماعا لتميزه بالرسالة التي هي أفضل من النبوة. ثم أورد سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك هل من الملائكة رسل، ثم أجاب عنه بقوله نعم أي منهم رسل وليس فيهم أنبياء، فيكون في الملائكة رسلا ولا يكون فيكون في الملائكة رسل ولا يكون فيهم أنبياء. ثم بين حينئذ النسبة بين النبي والرسول فقال وعلى هذا الاعتبار تكون النسبة بين النبي والرسول العموم والخصوص الوجهي، فيكون أحدهما عاما من وجه خاصا من وجه آخر، وبين ذلك بقوله فيجتمعان في النبي الرسول، فمن كان من البشر نبيا رسولا فقد جمع له معنى النبوة والرسالة، وينفرد الرسول في الملك فيكون في الملائكة رسل وليس فيهم أنبياء، والنبي في البشر أي وينفرد النبي في البشر في حق من كان نبيا فقط. ثم أورد سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك هل أرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة أم لبعضهم؟ ثم أجاب عنه بقوله: فقل أرسل للناس كافة، عربهم وعجمهم، إنسهم وجنهم، فدعوته صلى الله عليه وسلم هي للخلق كافة. ثم أورد سؤالا يتعلق بطلب دليله فقال: وإذا قيل لك ما الدليل على ذلك؟ ثم أجاب عنه بقوله: فقوله تعالى، فقل قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فإن اسم الناس يعم العرب والعجم والإنس والجن، فإن الجن تسمى ناسا كما تسمى الإنس لاشتراكهم في أصل وضع الناس، وضع الناس اللغوي، وهو النوس أي الحركة والاضطراب، قاله ثعلب وهو المقدم خلافا لأبي العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله. فالجن يسمون ناسا كما أنهم يسمون رجالا. ثم أورد سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك ما الدليل على أن نبينا محمدا خاتم الأنبياء؟ ثم أجاب عنه بقوله: قوله تعالى: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فإن قوله وخاتم النبيين مصرح بكونه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء أي آخرهم الواقع كالطابع عليهم، فلا يكون بعده نبي. ثم أورد سؤالا يتعلق ببيان مكان ولادته ووفاته فقال: وإذا قيل لك بأي مكان ولد وبأي مكان توفي؟ ثم أجاب عنه بقوله: فقل ولد بمكة وأول ما أوحي إليه بها أي بالبلد المعروف في الحجاز، وتوفي بالمدينة وهي داره صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر إليها، ودفن جسمه فيها وبقي علمه ودينه صلى الله عليه وسلم. ثم بين مرتبته الشرعية فقال: عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. فهذا هو الحق الواجب علينا للنبي صلى الله عليه وسلم، أن نعتقد كونه عبدا لا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وأنه رسول صادق مصدوق لا يكذب بل يطاع ويتبع صلى الله عليه وسلم. ثم أورد سؤالا فقال: وإذا قيل كم أجداد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، يعني في عمود نسبه إلى جده عدنان الذي هو من ذرية إسماعيل؟ ثم أجاب عنه بقوله: فقل هم 21، يعني أبا، جمعهم بعض العلماء بقوله: أبوه عبد الله عبد المطلب، ففاتحتهم من الآباء عبد الله ومنتهاهم هو عدنان. وهذا القدر المذكور متفق عليه، نقل الاتفاق عليه جماعة منهم ابن كثير في البداية والنهاية وابن حجر في فتح الباري، وما عدا ذلك مما هو وراء عدنان فإنه ينقسم إلى قسمين: أحدهما ما يغلب الجهل به ويقع فيه أشياء اتفق عليها النسابون من الأسماء، وهو من عدنان إلى إبراهيم الخليل، والثاني ما هو مقطوع بكذبه وهو ما كان بين عدنان إلى آدم عليه الصلاة، ما كان بين إبراهيم إلى عدنان، ما كان بين إبراهيم إلى آدم عليهما الصلاة والسلام. وكان بعض أهل الورع من النسابين وأهل العلم بالسيرة النبوية لا يجاوزون في عد النسب النبوي عدنان للقطع بانتهاء النسبة إليه، أما ما بعده فإنه لا يثبت تفصيله وإنما يثبت إجماله، فإنه يقطع بأن عدنان هو من ذرية إسماعيل بن إبراهيم، ويقطع بأن إبراهيم هو من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام. ثم أورد سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك من هم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم أجاب عنه ببيان عدتهم أنهم القاسم وعبد الله وإبراهيم، هؤلاء هم الذكور، وعبد الله هو الطاهر والطيب، وبعضهم يسميه المطهر والمطيب، وجعلهم بعضهم آخرين غير عبد الله، والصحيح أنهما لقبان لعبد الله. وأما من البنات ففاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم، وكلهم من خديجة إلا إبراهيم، فإنه ولد مارية القبطية سرية النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مات أولاده الذكور في حياته صلى الله عليه وسلم بمكة، وأما البنات فإنهن بقينا إلى أن هاجرنا معه إلى المدينة النبوية، ومنهن من مات في حال حياته، ومنهن من تأخر بعد وفاته. ثم ذكر سؤالا ختم به، وهو السؤال عن زوجات النبي صلى الله سؤالا ذكره قبل خاتمة الأسئلة، وهو السؤال عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أجاب بقوله أولهن خديجة ثم سودة ثم عائشة، والمراد بالأولية باعتبار اقتران النبي صلى الله عليه وسلم بنكاحها، فهن مرتبات على هذا الوجه. وقد اختلف في ريحانة بنت زيد هل هي من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أم سرية من سراريه أي مملوكات اليمين، وأصح القولين أنها كانت سرية ولم تكن من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، اختاره أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله. ثم ختم بسؤال قال فيه: وإذا قيل لك كم زوجاته اللاتي توفي صلى الله عليه وسلم عنهن، أي اللواتي بقين بعده، وأجاب عنه بقوله: فقل تسع، ذكرهن بعضهم بقوله: توفي رسول الله عن تسع نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب، فعدتهن عائشة وميمونة وصفية وحفصة وهند وزينب وجويرية ورملة وسودة، فهؤلاء التسع هن اللواتي مات النبي صلى الله عليه وسلم عنهن وبقينا وراءه صلوات الله عليه ورضي الله تعالى عنهن. وهذا آخر البيان المناسب للمقام لمن تضم في هذا الكتاب من المعاني. أكتب طبقة سماعه، سمع علي جميع لمن كان جميع، وأكثر أو بعض لمن كان وقع له بعض ذلك. القول السديد بقراءة غيره في الفراغ الثاني: صاحبنا اكتب أسماءكم تامة، فتم له ذلك في مجلس واحد، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين في معين لمعين. واكتبوا تاريخ اليوم يوم الخميس 9 جمادى الآخرة 32 بعد 400 والألف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.